اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مطي ويا بعيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن صار شم طريق العين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن جنوده من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر فليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم انت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات واسحار ومؤامرات واجهزة ابليس ملعون ودجال كذاب سارق العين وجنودهم الملاعين من كحلة الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان. ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله بشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء جبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله الذي لا كرام ولا كضام، وبسلطان الله المنيع نحتجبه، وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأبارسة ومن شر شياطين سحرة الإنس والجن، ومن شر كل مالنا ومسرنا، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وطرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وسحرته الملائين، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. حصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، واستسلمنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، في من عقد الأسحار الأساسية في أرحام الأم وممتدت فروعها لأولادها. حسبنا الله ونعم الوكيل، في من عقد الأسحار الأساسية في أرحام الأم وامتدت فروعها لأولادها. حسبنا الله ونعم الوكيل، بمن ثبت جذور سحر شجرة العائلة الإبليسي في الأمة وامتدت أسحارها وفروعها لكل أولادها. حسبنا الله ونعم الوكيل، بمن ثبت جذور سحر شجرة العائلة الإبليسي في الحكم وابتدت أسفارها الفرعية لكل أولادها. حسبنا الله ونعم الوكيل في من سحر الحكم بسحر قديم قبل زواجها، وابتدت فروعه إلى كل من أنجبتهما. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل أسحار الأمة ومن سحرها بأسحار قديمة أسحار قديمة أسحار في شبابها أسحار قبل زواجها أسحار عند زواجها أسحار قديمة قبل زواجها وامتدت فروعه إلى كل من أنجبتهما. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل سحر امتد للأم من جدتها حتى وصل لأولادها. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل سحر امتد للأم من جدتها حتى وصل لأولادها. حسبنا الله ونعم الوكيل في العقد الأساسية في أرحام الأمة الموصولة بالعقد الفرعية في أرحام بناتها وأصلاب أولادها. حسبنا الله ونعم الوكيل في العقد الأساسية السحرية في أرحام الأمة الموصولة بالعقد الفرعية في أرحام بناتها وأصلاب أولادها. حسبنا الله ونعم الوكيل بالملعونة والملعون خدام السحر الأساسي القديم في الأمة وأولادهم الملاعين الذين نشروهم في أجسام الأولاد والبنات. حسبنا الله ونعم الوكيل بالملعونة والملعون خدام السحر القديم الأساسي المثبت في الأمة وأولادهم الملاعين الذين نشروهم في أجساد الأولاد والبنات. حسبنا الله ونعم الوكيل بالأسفار الأساسية المثبتة المعقودة في قرينة الأمة الموصولة بالأسفار الفرعية المثبتة المعقودة على فرجاء الأولاد والبنات. حسبنا الله ونعم الوكيل بالأسفار الأساسية المثبتة المعقودة في قرينة الأمة الموصولة بالأسفار الفرعية المثبتة المعقودة في قرناء الأولاد والبنات. حسبنا الله ونعم الوكيل بالأسفار القديمة التي غارت بالعروق والعظام والدماغ والمفصل والأعضاء المثبتة بإحكام في خلف الظهر المثبتة بإحكام بين الكتفين المربوطة خلف القلب بالظهر. حسبنا الله ونعم الوكيل بالأسفار الأساسية المثبتة في قرينة كي الموصولة بأسفار الفرعية المثبتة المعقودة على قرناء أولادك وبناتك. حسبي الله ونعم الوكيل بالأسفار القديمة التي غارت بعروقك وعظامك ودماغك ومفاصلك وأعضائك المربوطة بإحكام في الظهر خلف القلب حسبي الله ونعم الوكيل.

الجمع. سبحانك يا الله القابض البسط الخافض الرافع المعز المذل. سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف. سبحانك يا الله القدير الحليم العظيم الغفور الشكور. سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب. سبحانك يا الله الجليل الجميل الكريم الرقيب. سبحانك يا الله المجيب الواسع الحليم الودود المجيد البعيد الشهيد. سبحانك يا الله الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحصي المبدي المعيد المحيي المميت. سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الواهي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني البون المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور العليم بكل لوقت الأسرار الأساسية في أرحام هذه الأمة والعقد الفرعية الممتدة لأولادها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يقام وبنورك الذي منارك على عرشك يا قدير أن تفك وتدبر وتنسف وتفجر كل ما عقد الأسرار الأساسية الموجودة في هذه الأمة والممتدة في فروعها لأولادها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يقام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا قدير أن تفك وتدبر وتفجر لنا كل عقد الأسرار الأساسية في أرحام هذه الأمة وجسمها وكل العقد الفرعية الممتدة الآن إلى أولادها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا ودود أن تفك وتفجر وتنسف الآن كل عقد الأسرار الأساسية في أرحام هذه الأم وجسمها والممتدة فروعها لأولادها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام أن تفك وتدبر وتنسف الآن وتفجر كل عقد الأسرار الأساسية في أرحام وجسم هذه الأمة في أرحام وجسم هذه الأمة في أرحام وجسم وقرينة هذه الأمة وكل العقد المعقودة الفرعية في أولادها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام ودورك الذي ملا أركان عرشك يا قدير أن تفك وتفجر وتنسف الآن كل عقد الأسرار الأساسية في أرحام هذه الأم وجسمها وقرينتها والأسرار المعقودة الممتدة الفرعية لأولادها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتفجر وتنسب كل عقد الأسرار الأساسية من أرحامك وجسمك وقرينتك وكل العقد الفرعية الممتدة الموجودة في أولادك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة الملائكة والروح تفك وتفجر وتنسق عقد الأذقان الأساسية المثبتة في أرحامك وجسمك وقرينتك والممتدة فروعها لأولادك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك وتنسق وتفجر كل عقد الأذقان الأساسية المثبتة فيك يا أمة المثبتة فيك يا أمة المثبتة في أرحامك يا أمة المثبتة في قرينتك يا أمة والمثبتة في فروع المتفرعة المثبتة في أولادك. اللهم إنك عليم خبير بصير بكل من ثبت جذور سحر شجرة العائلة الإبليسية في هذه الأمة وامتدت أصهار والقرعية لكل أولادها. عليم خبير بكل الملاعين السحرة الذين ثبتوا سحر شجرة العائلة الإبليسية في هذه الأمة وامتدت أصهار والقرعية لكل أولادها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن ترسل الشهب الحارقة القاتلة المدبرة على هؤلاء السحر الملاعين الهبالس الذين ثبتوا سحر شجرة العائلة الإبليسية في هذه الأمة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا قدير أن ترسل الشهب الحارقة الحارقة القاتلة المسومة على الملاعين السحر وبقراتهم الذين يثبتون سحر شجرة العائلة الإبليسية في هذه الأرض وفي كل إماء المسلمين. اللهم أرسل لي من هذا جندك يا قدير. اللهم أرسل لهذا وأمر جندك يغزون مقرات هؤلاء السحر الملاعين يقتلونهم وملاعينهم ويحرقون وينتفون كل أصهارهم وكل أدواتهم السحرية وكل معاقلهم ويحررون كل أنفسية كل نفس أم سجدوها كل أم نفس سجدوها كل نفس أم سجدوها يحررونهم الآن ويردون بقدرتك وفضلك وفنك إلى أجدادهم. اللهم إنك العليم الخبير البصير بمن سحر هذه الأمة بسحر قديم قبل زواجها ومتدت فروعها إلى كل من أنجبتهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود أن تبطل وتنسف الآن وتسحب كل سحر قديم سحروا به هذه الأمة وكل إله موحدين يسحب من كل عظم وعلق ومفصل ومن كل عضو من الأرحام من الدماغ يسحبوا بقدرتك إلى المعدة وأصعده وأخرجه يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تبطل الآن كل سحر قديم غارات العروق أن تبطل كل سحر سلطوه على هذه الأم من قبل زواجها أن تسحبه بقدرتك يا قدير من أرحامها ومن من كل عظم ومفصل ومن الدماغ ومن الكتفين ومن كل مكان في جسمها الآن إلى معدتها ويصعد بقدرتك يا قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل الآن ويسحب كل سحر قديم كل سحر قديم كل سحر قديم. سلطوه على هذه الأمة يسحب من الأرحام ومن العظام والمفاصل ومن بين الكتفين ومن الكتفين ومن الدماغ ومن خلف القلب في الكتفة يسحب إلى المعدة ويصعد بقدرة العظيم. اللهم إنك عليم كبير بصير بالعقد الأساسية في أرحام هذه الأمة الموصولة في العقد الفرعية في أرحام بناتها وأصلاب أولادها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا قدير أن تفك وتبشر كل هذه العقد الأساسية بها وبملاعينها في أرحام هذه الأمة وكل العقد الفرعية الموصولة لها في أرحام بناتها وأصلاب أولادها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا قدير أن تفك وتفجر وتنتف هذه العقد الأساسية بملاعينها الموجودة في أرحام هذه الأمة والعقد الموصولة الفرعية في أرحام بناتها وأصلاب أولادها. فجرها واتفال آثابها وبملاعينها يا قدير فجرها واتفال آثابها وبملاعينها يا قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك وتفجر العقد الأساسية في أرحامك وكل العقد الفرعية الموصولة الموجودة في أرحام بناتك وصلاب أولادك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك وتفجر كل العقد الأساسية بملاعينها المثبتة في أرحامك والعقد الفرعية الموصولة الموجودة في أرحام بناتك وصلاب أولادك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك وتفجر وتنسف العقد الأساسية بملاعينها في أرحامك الموصولة بالعقد الفرعية في أرحام بناتك وصلاب أولادك. اللهم إنك العليم الخبير بالملعونة والملعون خدام السحر الأساسي بالأمة وأولادي بالملاعين الذين نشروهم في أجسام أولادي وبناتي أمتك هذه يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام أن تسحب هؤلاء الملاعين من جسم أمتك ومن أولادها الآن. اللهم اسحبهم إلى حوض حميم. اللهم اسحبهم الآن إلى حوض حميم. اللهم اسحبهم الآن أينما اختفوا وتواروا وتحصنوا في جسم هذه الأم وأولادها الآن إلى حوض حميم. اللهم إنك العليم الخبير بالملعونة والملعون خادم هذا السحر الأساسي للأمة وأولادي للملاعين الذين نشروهم في أجساد الأولاد والبنات. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبنورك الذي لا يضام وبملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أركان عرشك يا ودود أن تسحب الآن بقدرتك كل الملعونين وأولادي بالملاعين من جسم أمتك بك هذه من أجساد أولادها وبناتها يسحبون الطلب الآن يسحبون الطلب الآن يسحبون الطلب الآن أينما اختفوا وتواروا وتحصر بأصحارهم لن تنفعكم أصحاركم لن تنفعكم أصحاركم لن تنفعكم أصحاركم لن تنفعكم عقدكم لن تنفعكم عقدكم لن تنفعكم حصونكم يسحبكم الجبار من الأجساد بقدرته إنه الله القدير المنتقم الجبار يسحبون بقدرة العظيم إلى حوض حميم اللهم إنك العليم الخبير البصير بالأسحار الأساسية المثبتة المعقودة في قرينة هذه الأمة الموصولة بأسحار الفرعية المثبتة المعقودة على قرناء الأولاد والبنات نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بل أركان عرشك يا قدير أن تفك وتنسف وتفشر كل العقد المعقودة على قرينة هذه الأمة والعقد الفرعية المعقودة على قرناء أولادها وبناتها فكها وفشرها وانسف لآدابها وبختامها يا قدير بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تبك وتبشر وتنسب كل العقد المعقودة عليك يا قرين تبك وتبشر وتنسب كل العقد المعقودة على قرناء الأولاد والبنات بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تبك وتبشر وتنسب كل العقد العقد المعقودة عليك يا قرينة الأمة وكل العقد المعقودة على بناتي وأولاد القرناء هذه الأمة لنا بقدرة القدير بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تفك وتفشر وتنسب كل العقد المعقودة على هذه القرينة على قرينة الأمة وعلى كل للقرناء أولاد وبنات هذه الأمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفشر وتنسب كل العقد المعقودة عليك يا قرين وعلى أولادك وبناتك القرناء بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفشر وتنسب كل العقد المسحرة الإبليسية المعقودة عليك يا قرينة وعلى أولادك وبناتك بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تفك وتبشر وتنسب كل العقد المسحرة الإبليسية المعقودة عليك يا قرينة وعلى أولادك وبناتك القرناء بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تفك وتفك وتبشر وتنسب كل العقد والحبال والقيود المثبت عليك يا قرين الملتوي عليك يا قرين المقيد عليك يا قرين وعلى أولادك وبناتك القرناء اللهم إنك عليم خبير بصير بالسحر الذي غار بالسحر القديم الذي غار بالأسحار القديمة التي غارت في عروقي وعظامي ودماغي ومفاصل وعطاء وكتفا هذه الأمة اللهم اسحبها الآن من كل عظم ومفصل ومن كل عضو وعظم وعرق ووريان ومفصل الآن إلى المعدة وأصعدها يا قدير بلا حول ولا

من خلالاتها التي بدل فيها مخفي حسي بثقل شديد جدا وخاصة ذراع أيسر وأمور كثيرة جدا. لا نتحدث بشيء تشرب الماء باسم الله عز وجل. اشرب الماء اشرب بيقين بأن الله عز وجل هو مبدل الأصحار ومسعد الأصحار وتاحب الأصحار وناسب الأصحار وليس الماء هذا سبب وفقط. الماء تقي نعم حسين تقي اشرب يومي اشرب يومي سبي اسم الله اشرب كاس لم تستطيع أن تكمليه سبحان الله. ما ثقيل جدا. سنكمل الدعاء لله عز وجل ويكون يقينك يعني بالله جل وعلا أن يصعد ويصحب هذه الأصحاب بإذن الله عز وجل ما أن يأتيك بفراغ إن شاء الله تبدأ مباشرة. شرب يومي في كل أمور قديمة جدا من خلال الأعراض التي تحدثت عنها يعني منذ أن أيقظت إلى في الرقية الواضحة أمور قديمة أذكر الله ونعم الوكيل نتوكل الله عز وجل. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل أصحاب من كل عظم ومفصل ومن كل عضو ومن كل عرق الآن إلى المائدة وتصعد بقدرة العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل الأصحاب من كل عرق ومن كل عظم وتصعد الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل أصحار من كل عظم ومن كل عرق. تسحب الآن من كل عظم وعرق ومصل وتصعد الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل أصحار من كل عظم من كل عرق ومن كل مصل الآن وتصعد الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. تسحب كل أصحار القديمة تسحب كل أصحار الإبليسية القديمة للآن من كل عظم وعرق ومفصل ومن الأرحام والدماغ والكلمين إلى المائدة وتصعد الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. تسحب كل أصحار بالآن إلى المائدة وتصعد الآن. تسحب كل أصحار بالآن إلى المائدة وتصعد الآن. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. تسحب كل أصحار بالآن من الكتفين إلى المائدة وتصعد. تسحب من الكتفين وتصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يسحب ويصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يسحب كل سحر من الكتفين إلى المائدة ويصعد بقدرة العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم. يسحب من الكتفين إلى المائدة ويصعد الآن بقدرة العظيم. يصعد الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يصحب كل سحر من الكتفين الآن ويصعد بقدرة الله العلي العظيم. يصحب كل سحر الملعون الإبليسي القديم. يصحب من الكتفين إلى المائدة ويصعد الآن. يصحب من الكتفين إلى المائدة ويصعد الآن. جيد جيد ജീവിച്ച് يسحب كل سحر إبليسي قديم من الكتفين إلى المعدة ويسحب ويخرج شبابا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم. جيد أكبر جيد الحمد لله. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب كل الأصغار من الكتفين إلى المعدة وتصاد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصغار من الكتفين إلى المعدة وتصاد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصغار من الكتفين إلى المعدة وتصاد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصغار بآدم الإنس والجن من الكتفين إلى المعدة وتصعد الآن تصعد الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصغار من المعدة تسحب إلى المعدة وتصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصغار من المعدة إلى المعدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصغار من كل عرق وعرق ومفصل ومن الأرحام وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصغار تسحب كل الأصغار تسحب كل الأصغار من الكتفين ومن كل عظم ومفصل ومن العظام ومن المفاصل والأرحام ومن الدماغ لا وتصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تبطل كل الأصغار في عالم الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصغار من كل عرق وعظم إلى المعدة وتصعد بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصغار من كل عظم وعرق ومفصل ومن كل عرق إلى المعدة وتصعد بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصغار من كل عظم وعرق ومفصل ومن الأرحام ومن الدماغ وتصعد بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصغار من كل عرق وعظم ومفصل ومن الأرحام ومن الدماغ ومن الكتفين إلى المعدة وتصعد بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تفك وتفشر كل العقد المعقودة في أرحامك وكتفيك وكل مكان يدك بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون وملعونة للآذى إلى حوض حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون وملعونة للآذى إلى حوض حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحبون الملاعين من الذراع الأيسر إلى حوض حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحبون الملاعين عينا من الكتف الأيسر إلى حوض حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين من الذراع الأيمن إلى حوض حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين من الذراع الأيسر إلى حوض حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الظلم الملاعين من الذراعين الآن إلى حوض حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين الآن من الذراع الأيسر إلى حوض حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين من الذراع الأيسر إلى حوض حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين الآن من الكتف الأيسر إلى الذراع الأيسر إلى حوض حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين إلى الذراع الأيسر إلى حوض حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين من الكتف الأيسر إلى الذراع الأيسر إلى حوض حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب البلاعين من الكذب الأيسر إلى الذراع الأيسر إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب البلاعين الآن من الكذب الأيسر إلى الذراع الأيسر إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الظالمون من الكذب الأيسر إلى الذراع الأيسر إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الظلم الملاعين والملعون من الكذب الأيسر إلى الذراع الأيسر إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين الهانا من الذراع الأيسر إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين من الأرحام إلى حوض حميم يسحب الملاعين من الأرحام إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين من الأرحام إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين الآن من الأرحام إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين الظلمة من الأرحام إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين من الكتف الأيمن إلى الذراع الأيمن إلى حوض حميم يسحب الظلمة الملاعين من الكتف الأيمن إلى الذراع الأيمن إلى حوض حميم يسحب الملاعين الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين من الأقدام إلى حوض حميم يسحب الملاعين من الأقدام الآن إلى حوض حميم يسحب الملاعين الآن من الأقدام إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين من الأقدام ومن الذراعين ومن القدمين إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين الآن من الذراعين ومن القدمين إلى حوض حميم يسحب الظلم الملاعين الآن إلى حوض حميم يسحب الملاعين من الذراعين ومن القدمين الآن إلى حوض حميم يسحب الملاعين من الأرحام إلى حوض حميم يسحب الملاعين من العمود الفقر إلى حوض حميم يسحب الملاعين من الكتفين إلى حوض حميم يسحب الظلم الملاعين الآن من هذا الجسم الملتوين بالقرينة يسحبون الآن إلى حوض حميم يسحب الظالمون إلى حوض حميم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب سنرقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين إلا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا

فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا شعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين. عندما يعني حكمه الاستفراغ والجلسه رجعت في الدعاء الى سحب يعني سحب الملعين يعني من جسمك. عندما كنت ادعو على الذراع الايسر احسست انه كان ثقيل ثم شيء يسحب من الذراع الايسر. احسست بسعه لم تكوني تتحكمي في ذراعك اصلا. السحب كنت تحسينه من الكتف من الخلف يعني من الكتف من الخلف نعم من لوحة الكتف إلى الذراع. هو بقي لحظات يعني لحظات ثم يعني حوالي 10 دقائق أو أقل ثم استرخى ذراعك عادي. لم تعدي تحس بأي شيء أنت كانت عندك آلام شديدة جدا في الكتف من الخلف وهذا الذراع لا تستطيع أن تحركيه لا تستطيع أن تتحكمي فيه صح يعني لا كما تقولون. الآن ذراعك ماذا تحسينه؟ ذراعك الآن خفيف تحركيه عادي. ذراعك كان لا يتحرك ذراعك وكتفك يعني ألم شديد كان من الكتف ينزل إلى كامل الذراع. الذراع لا تستطيعين أن تحركي ذراعك أصلا يدك أصلا. الآن الحمد لله أراك تحركين يدك يعني حركي يدك حركي ذراعك. الآن تحركي ذراعك عادي الحمد لله. حاولي أن تجلسي ويعني لا كنت تجربي ذراعك يعني كنت أدعو الله عز وجل. لا يوجد تجريب مع الدعاء. أنا دعوت بيقين. حركي ذراعك الآن عادي ذراعك الآن لكن ذراعك الآن يعني يتحرك عادي الحمد لله. كف يديك أصابعك كنت لا تستطيعين غلقها أصلا كان جامدا. الآن الحمد لله. بالنسبة للألم في الكتف لا يوجد ألم الآن الحمد لله. ذلك بفضل الله عز وجل على الأقل يعني أرنا بسمتك فنحن الله الذي يشهد نحن عند ما يستجيب الله عز وجل ونجد مبتلين أدخل فيهم السرور والله عز وجل يعني أفرحهم بعد الجلسة. بالنسبة لنا ضحكتهم وبسمتهم عندنا في الدنيا التي خفيفة حسي بنفسك خفيف الحمد لله. ذلك فضل الله عز وجل. أراك أنك بحرك ذراعك كان عادي كم لديك يعني كم لديك وذراعك لا يتحرك وأصابعك لا تفلح كم لديك كم من عام لا الذي تحسين نفسك خفيفة ذراعك الآن يتحرك عادي يصعد عاديا للعادي لا ألم كانت عندك ألم شديدة جدا وكنت نائمة في الفراش أصلا لا تستطيع أن تتحرك من ألم صح لا الذي خفيفة الحمد لله. ذلك فضل الله عز وجل. أصابعك تتحرك عادي الحمد لله. ذلك فضل الله عز وجل خلاص أتمنى الجلسة. ذلك بفضل الله الحمد لله رب العالمين.